عذرا إليك جزيرة الإسلام، عذرا إليك، عذرا إليك جزيرة الإسلام، من كل من يؤذيك بالأوهام، عذرا إليك من الذين تلبرلوا وتعلمنوا وتلبسوا بظلامي، عذرا إليك، عذرا إليك، عذرا إليك جزيرة الإسلام، أجزيرة العرب الكرام، وإنما بك يرتقي في الكون طبع كرامي، عذرا إليك من الذين تطاولوا بضلال منهجهم وسوء كلامي، عذرا إليك، عذرا إليك، عذرا إليك جزيرة الإسلام، عذرا إليك جزيرة الإسلام، من كل من يؤذيك بالأوهام، عذرا إليك من الذين تلبرلوا وتعلمنوا وتلبسوا بظلامي، عذرا إليك، عذرا إليك، عذرا إليك جزيرة الإسلام، يا أرض بيت الله عذرا صادقا من جوقة التضليل والإيهام، ممن تساقوا خمر فكر ساقط جلبوه من قس ومن حاخام، ركبوا به متن الهوى وتجاوزوا أدنى حدود شريعة ونظام، شربوا به داء العضال وأفرغوا جرثومة الإلحاد في الأقلام، شربوا به داء العضال وأفرغوا جرثومة الإلحاد في الأقلام، عذرا إليك، عذرا إليك، عذرا إليك جزيرة الإسلام، يا واحة القرآن عذرا صادقا ممن رموك من الهوى بسهام، هم يا حبيبة دون ما تخشينه، أنت السحاب وهم خيال جهام، يا واحة القرآن أنت رفيعة عن جوقة التطبيل في الإعلام، ما أنت إلا قلعة ميمونة فيها كنوز حضارة الإسلام، ما أنت إلا قلعة ميمونة فيها كنوز حضارة الإسلام، عذرا إليك، عذرا إليك، عذرا إليك جزيرة الإسلام.